بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة الباب الخامس من الكتاب السادس والثلاثين، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. والحقيقة يعني أنا لا أعتقد أن هو المسألة بالنسخ، ولكن المسألة على حسب وجود العلة. إن وجد فقراء فلا تدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث، إن لم يوجد فقراء فلك أن تدخر منها فوق ثلاث وتأكل منها كيف شئت، لأن النبي نهى عن ادخارها فوق ثلاث من أجل الدافة الذين دفوا إلى المدينة وقدموا يوم الأضحى وكانوا فقراء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة. فلما جاء العام الذي يليه ولم يدف أحد، لم يأتي أحد، فقال لهم كلوا وادخروا كيفما شئتم. يبقى العلة ليست هو نسخ الحكم مطلقا، بل هو غياب علته. فإذا وجدت العلة يوجد الحكم، فإذا وجدت علة الفقراء والمحتاجين فلا تدخر من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. زي في بلادنا في مصر دلوقتي في الفقر اللي احنا فيه ده، لا يدخر من فوق ثلاث من لحوم الأضاحي، يطلعها كلها أو البول. ثلاثة يعني ايه؟ ثلاثة أيام يعني يوم النحر ويومين من أيام التشريق، يعني ربع يوم العيد ما يبقاش عندهم لحوم الأضاحي شيء، اللي كلوا كلوا والباقي وزعوا، إنما ما يجيبش الديب فريزر ويملأ بقى لحمة ويقعد يسحب منها لمدة 3-4 شهور قدام، كده خطأ وسايب الفقراء، فهم؟ لكن ياخد ثواب الأضحية، لكن لا يأخذ ثواب الصدقة. اللي يفعل ذلك يأخذ ثواب الأضحية ولا يأخذ ثواب الصدقة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 18 بعد 205,000، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ولا ونأكل منها، يعني فوق ثلاث. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن المثنى ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا، يعني شكوا السنين اللي بعدها، يعني مش في نفس السنة دي. فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قال ابن المثنى شك عبد الأعلى. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، يعني بفقر وجوع، فأردت أن يفشو فيهم. إن ذاك يعني العام الماضي، يعني حيث نهيتكم كان الناس بجهد، أما الآن فكل وادخلوا كيف شئت. فأردت أن يفشو فيهم يعني ينتشر فيهم الطعام واللحم، يبقى يفشو يعني ينتشر. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزهراء الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لهم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. بالبركة بقى، ببركة النبي، يعني قعدت معاهم لحد ما إيه طول السفر بتاعهم لحد ما وصلوا المدينة يطعموا منها، لأنه كان من إيه من خصائص نبينا ومعجزاته البينة المتكررة تكثير الطعام القليل، يكفي الأعداد الكبيرة، حتى أنه قليل من الطعام كان يطعم جيش كامل صلى الله عليه وسلم، وقليل من الماء يسقي جيش كامل بما فيه من دوابه أيضا. فهذا كان منتشر ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتكرر، حتى أنه صار عادة، إن طالما النبي معانا يبقى الأكل ده هيكفينا، خلاص بقت عادة خلاص عندهم، صار كالعادة عندهم من كثرة تكرارها صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيدنا عيسى بيقول جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، حيثما حل سيدنا عيسى بارك. سيدنا عيسى من أتباع نبيين، من أمة نبيين، فما بالك نبي نبي، فهمت إزاي؟ إذا كان واحد من أتباع نبي ورسول من أولي العزم سيدنا عيسى، وده واحد من أتباع أمته، فما بالك بقى المتبوع بقى إذا كان التابع بهذه الحالة الكبيرة. فيعني الحمد لله الذي جعلنا من أتباع هذا النبي، وجعل محبته في قلوبنا أشد من محبتنا لكل شيء حتى أنفسنا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم، قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. من مكة للمدينة أيام النبي كانت تأخذ لها 11 يوم أو أسبوع، يعني لما يسرعوا يأخذوا أسبوع، وتأخذ لها من أسبوع لأسبوعين أيام ما كانوا بيمشوا بسرعة إيه؟ بسرعة الجمال. أنت الوقت بتاخدها في 3 ساعات و4 ساعات بالسيارة، يو تنزل دول تعبنا، لأن إحنا بقينا ضعاف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال الخلق في تناقص إلى إيه؟ تقوم الساعة. تناقص حتى في الديانة، وتناقص حتى في البدن وفي العافية وفي الأعمال وفي كل حاجة. إذا ما قارنت عملك وعبادتك بعبادة العباد أيام النبي هتلاقي نفسك بتلعب. دي الحقيقة. وعن أبي قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى نعم أولا عن زيارة القبور ليه؟ لأن ما كانش لسه في مسلمين ماتوا، فهمت إزاي؟ وما كانوش مستقرين، كانوا قعدوا في مكة شوية وهجروا راحوا على المدينة، هيزوروا قبور المشركين؟ فنهوا عن زيارة القبور، فلما يروح يزوروا قبور المشركين. لما استقروا في المدينة وصار هناك شهداء ومسلمين دفنوا في البقيع وفي غيره، فأمرهم بزيارة القبور بعد ذلك. يبقى النهي كان متوجه حيث لا يوجد قبور للمسلمين. فلما استقر الامر وصار هناك قبور للمسلمين فزوروا بقى قبور المسلمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني نهيتكم عن زيارة قبور المشركين فزوروها، يزوروا قبور المسلمين. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة، لأن كان نهاهم عن بعض الآنية الانتباز فيها حيث يسرع فيها التخمر زي آنية الحنتم والدباء والنقير والمزفت وغير ذلك، كما نقرأه في كتاب الأشربة إن شاء الله الباب القادم، الكتاب القادم. في أولا نهاهم عن إيه؟ بعض الآنية التي إذا انتبزوا فيها في وجود بيئة حارة يسرع الإسكار في الإيه؟ في النبيذ، فنهاهم عن انتباز في هذه الآنية. فلما استقر الأمر أن الخمر حرام ولا يشربوا مسكر قال: انتبزوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة. خلاص يبقى تدريج في التشريع. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم، فذكر بمعنى حديث أبي سنان. باب الفرع والعتيرة، الفرع والعتيرة. الفرع اللي هو أول نتاج، كانت عادة العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام إن أول نتاج للدواب اللي عندهم، يعني أول بطن كانوا يتصدقوا بها أو يذبحوها للآلهة بيسموها الفرع. والعتيرة كانت ذبيحة يذبحونها في رجب يسموها الرجبية. كويس؟ فالنبي جاء بعد ذلك وقال: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، يعني لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة، ولكن إن أردت أن تفعلها على سبيل التطوع للصدقة فلا بأس، ولكن ليس على سبيل الوجوب. فهمت بقى؟ وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. يبقى لا فرع ولا عتيرة يعني واجبة في الإسلام. الواجب في الإسلام فقط هو ما أوجبه الشرع الشريف كالأضحية المنذورة أو الأضحية للموسر، عند مذاهب من قال هي واجبة عند الموسر، إنما غير ذلك فهي على سبيل الاستحباب والتطوع، فعلها أخذ ثوابها تركها لا شيء عليه. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. يبقى الإنسان إذا بدأت شهر ذي الحجة وكان يريد أن يضحي وهو ليس بحاج ده هو في بيته، لكن يريد أن يضحي، يسن له ألا يقص شعره ولا ظفره حتى يضحي أضحيته، لكن له أن يستعمل الطيب ويقرب النساء وكل حاجة، مش يعمل نفسه يلبس الإحرام بقى كمان ويقعد في بيته لابس الإحرام ويقول لبيك اللهم، لا يعني هو ياخد بس من محظورات الإحرام قص الأظافر والشعر فقط. فهمت إزاي؟ في بيته، وبعدين بعد ما يذبح أضحيته يبقى يقص شعره ويقص الأظافر، وهي على سبيل السنة وليس على سبيل الوجوب. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب رضي الله عنه يحدث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. والمقصود ببشره هنا الجلد الذي عليه شعر من جسمه. فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفع للنبي يعني. قيل لسفيان اللي هو إيه؟ سفيان الثوري. وقيل سفيان بن عيينة. فإن بعضهم يعني بعض رواة الحديث لا يرفعه، يعني يوقفه على إيه؟ على الصحابي. فقال: لكني أرفعه، يعني عندي إسناد يوصله إلى النبي، وأنه ليس من كلام الصحابي بل هو من كلام النبي. يبقى المرفوع هو ما كان من كلام النبي، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمقطوع ما كان من كلام التابعي. وعن أبي قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه، يعني ترفعه إلى النبي، قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. يعني معنى كده لو لسه ما اشتراش الأضحية ممكن يقص شعر، لكن لو عنده الأضحية من أول ذي الحجة يبقى يبتدي. طب أنا بشتري الأضحية بتاعتي يوم 9 ذو الحجة، خلاص من يوم 9 ما تقصش الشعر. فهمت إزاي؟ طالما الأضحية عندك يبقى تمتنع، الأضحية مش عندك ما اشتريتهاش لسه يبقى خلاص قص شعرك وضوافرك مفيش إشكال، لحد ما تحوز الأضحية بقت عندك في حيازتك يبقى ساعتها تمتنع. واضح؟ يعني النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وعنده يعني في حيازته أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال: حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والرواية دي تقول أنه إيه؟ طالما عنده الإرادة فقط وليس عنده الحيازة يمتنع. وإحنا بنعمل بالرواية التانية، طالما أنت مريد الأضحية وعندك تمنها بمجرد ما يجي هلال ذو الحجة امتنع عن قص شعرك وأصفر، طالما أنت مريد الأضحية وعندك ثمنها. فهمت إزاي؟ لكن بعض الفقهاء خدوا برواية عنده وقال لك إيه؟ لابد أن تكون في حيازتي ليمتنع، ليتتوجه له السنة يعني. يبقى اللي عمل كده صح واللي يعمل كده صح، والأحوط إنك أنت طالما أردت خلاص امتنع وتأخذ ثواب هذه السنة الجميلة التي يجهلها كثير من الناس. ومن أحيا سنتي يأخذ ثواب إيه؟ شهيد. وفي روايات إيه؟ 100 شهيد. الحكمة الحكمة هنا نوع من التعبد، زي المحرم كده ما يقطعش، يعني نوع من التعبد والتقشف لله عز وجل وترك إيه؟ الترفه، لأن قص الأظافر بشأن نوع من الترفه. فربنا يريد أنك أنت تبقى إيه؟ زي أشعث أغبر كده لله، واخد بالك إزاي؟ تترك زينة الدنيا من أجل طاعة مولاك تعبدا يعني، فهم؟ بالرغم أنك غنية وتستطيع أن تشتري أضحية يعني وأنت موسر، فهمت إزاي؟ كل ده علشان تتعلم أن ترك زينة الدنيا مطلوب وأن الانكباب على الدنيا غير مطلوب. وعن أبي قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فالنهي هنا نهي إيه؟ تنزيه وليس تحريم بالإجماع. نهي تنزيه وليس تحريم بالإجماع. وعن أبي قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم ابن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلع فيه ناس. اطلع فيه ناس يعني يستعملوا بعض مزيلات الشعر يعني من تحت الإبط من العانة يعني ده معناه اطلع يعني يستعملوا ايه مزيلات للشعر زي دلوقتي في كريمات مزيلات شعر وحاجات من دي كانت زمان برضو في هذه الأشياء فيسموها اطلع يعني استعمل مزيل للشعر. وكان في الحمام يعني بيستحم كان في حمامات عمومية كان الناس تدخل تستحم وتزيل شعرها فيها بالأجرة. فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه يعني يكره إزالة الشعر في ذي الحجة لمن يريد أن يضحي. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه. باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله يعني الذبح لغير الله أنه يذبح على غير اسم الله أو تقربا لذات غير الله تعبدا هذه معنى الذبح لغير الله يعني يكون ذبحك لله باسم الله ولوجه الله فلا يكون ذبحك باسم غير الله ولا لغير ما أمر به الشارع وإلا تقع في الإيه في الحكم. لكن لك أن تذبح لصديقك ليأكل وهذا لا يسمى ذبح لغير الله لأن إكرام الصديق مطلوب من الشرع ولك أن تذبح لأولادك يأكلوا وهذا ليس ذبح لغير الله. تقول أذبح لأولادي يقول لك إيه ده بتذبح لغير الله ما تأكلوا إزاي بقى تاخد بالك إزاي يعني أنا أذبح لأولادي لأن نفقة أولادي واجبة علي فهذا لله فهمت إزاي يعني أذبح من أجل أمر الله بإيه بإطعام أولادي أو من أجل أمر الله بإطعام الفقراء يبقى ده ذبح لله إنما الذبح لغير الله هو الذبح للأصنام وهذا لا يفعله المسلمون والحمد لله رب العالمين. يبقى لما بيذبح لسيدنا الحسين ده لله لأنه بيحب سيدنا الحسين ليه عشان ابن بنت النبي يبقى بيحبه لله يبقى ذبح لله. فبيذبح لسيدنا الحسين يعني إيه يعني يوزع ثواب هذه الذبيحة ياخدها سيدنا الحسين ويجوز التصدق عن الميت ولا لا يجوز يجوز بالإجماع يجوز الصدقة عن الميت ولا لا يجوز بالإجماع يجوز. أبوك مات وجبت أنت عجل وقلت أنا هذبحه وإيه وأهب صدقته لإيه لأبي هل هذا خطأ؟ هل هذا ذبح لغير الله؟ هل هذا شرك؟ يفعل ذلك المسلمون مع سيدنا الحسين وأولياء الله الصالحين محبة فيهم لأنهم بيعتبرهم أبائهم الروحانيين أبوه الروحاني حيث أنه يعني مجرد ذكره تدب في قلبي الهمة في الطاعة وحب عبادة رب العالمين يبقى في نوع من الأبوة. يبقى لمن ذبح لسيدنا الحسين أو للسيدة زينب أو لآل البيت أو لوالي ميت يعني معناه أنه بيهب ثواب هذه الذبيحة له ويجوز هبة ثواب الصدقة للميت بالإجماع فليس لغير الله. فهمت ازاي؟ وبالتالي يبقى اللي بيقول الوهابية على افعال المصريين ان هم بيذبحوا لسيدنا الحسين ده ذبح لغير الله جهلة. والمصريين هم العلماء في المسألة دي. ليه؟ لان محبتهم لآل البيت تجعلهم يهبوا لهم صدقات اعمالهم حبا فيهم لانهم من نسل نبيهم. والنبي امرنا ان نحبه ونحب آل بيته. يبقى هذا من ابواب القربة. انما الذبح لغير الله ان تذبح لصنم معبود من دون الله، وهذا لا يفعله مسلم والحمد لله في اي قطر من الاقطار. وحسن الظن بالمسلمين امر مطلوب في زمان ساء الظن بالمسلمين بعضهم ببعض، وكفر المسلمين بعضهم بعض، وقتل المسلمون بعضهم بعض. فعلينا ان نعيد مره اخرى حسن الظن بالمسلمين. يبقى تحريم الذبح لغير الله لانه كان يذبح للاصنام والعياذ بالله، وكانوا ذبحهم للاصنام لا يطعمون منه الفقراء كمان، يتركوها تنتم. كان الذبح لغير الله ايام الجاهليه يعمل ايه؟ يذبح للصنم ويسيبها حتى تنتن ولا يوزعها حتى للفقراء. وهذه الصوره لا يفعلها مسلم ابدا في اي قطر من الاقطار ولو كان من اجهل المسلمين. فهمت بقى ازاي؟ ايوه. والذبح لما ما اسمها دي وكيره، ما احنا قلنا قبل كده اللي بيسكن شقه جديده بيطعم طعام، هذا الطعام اسمه ايه؟ وكيره، عشان قعدت في وكر جديد. ما هو ده مطلوب زي العقيقه من اجل ايه؟ ذبح من اجل المولود، وكيره ذبيحه من اجل السكن الجديد. فهمت ازاي؟ نقيعه ذبيحه من اجل القدوم من السفر. فهمت ازاي؟ وضيمه ذبيحه من اجل حدوث مصيبه. يعني واحد ابوه مات وهيقول له ناس هيعزوه من اخر الدنيا، فيروح ذبح ذبيحه عشان ياكلهم. الذبيحه اسمها الوضيمه. فهمت ازاي؟ او جاي له الصحاب وهيزوروه لا لسبب معين، مجرد زياره محبه، يعمل لهم حاجه اسمها وليمه للعرس او وليمه لايه؟ للصداقه. مأدبه يسموها مأدبه. والوليمه تكون للعرس والمأدبه تكون بايه؟ للاصدقاء والاحباب. يبقى دي كلها جائزه من الشرع لان النبي يحب يطعام الطعام. لكن اللي بيصبح لغير الله كان يذبح للأصنام ولا يطعم ولا يوزع الفقراء، وهذا لا يحدث في بلاد المسلمين والحمد لله. واضح؟ ما فيش حد مسلم بيجيب خروف يروح ذبحه ويروح سايبه ينتن كده وتنه ماشي. حصل دي؟ حد سمع عنها في بلد من بلاد المسلمين؟ فالحمد لله ما بيحصلش. فناخد بالنا اننا نحسن الظن بالمسلمين خلافا لطائفة الوهابية التي تسيء الظن بالمسلمين. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام، فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. كانوا متصورين من كثرة علم سيدنا علي بعد وفاة النبي، ظهر لسيدنا علي علوم كثيرة وكان يسبق أهل عصره في العلوم وفي الاستنباط، فظنوا أن النبي كان يخص سيدنا علي ببعض العلوم. فقالوا له هو النبي كان بيسر إليك بيقول لك إيه؟ سيدنا علي غضب قال له ما بيسرش حاجة، النبي لم يسر أحد شيء، بل بلغنا كما بلغ سائر الناس، يعني لم يخصنا بشيء، ولكن ربنا فتح على سيدنا علي بفهم أتيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله. قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض حدود الأرض، يعني دي حدود ملكية كده، دي ملكي، يوم يجي واحد في الليل وأنا مش واخد بالي يروح ناقل حدود الملكية وياخد جزء من ملكي وأنا مش واخد بالي، هذا غير منار الأرض، يأخذ ما لا يصح له أن يملكه من الأرض كالغاصب والمعتدي وغير ذلك. فهمت؟